عضلوا عيديك الاثنين يمه ما شقفتي سطرة العين يمه ولي بكيني شفتك بعيني ما شقفتي سطرة العين عين يمه عضلوا عيدي ما شاء الله ما شقفتي ما شقفتي صدرتي ولي بتشيني ولي بتشيني شفتك سطرة طيحتي سطرة طيحتي شنيتي مبلا ولي شنيتي مبلا ولي هدوى نحتي بهدوى نحتي ريت هالسطرة إلي ريت هالسطرة إلي انجراحتي انجراحتي حتى ما صحتي هلي حتى ما صحتي هلي شنو صيحتي شنو صيحتي ليش ما صحتي علي ليش ما صحتي أنا أذكر لما نطيح يمه علميتنا علي نصيح الله الله أنا أذكر لما نطيح ايش علمتينا علميتنا علي بعيني من الناس شفتك بعيني شفتك بعيني ما شقفت سطرة العين ما شقفت سطرة العين حلوة روح حلوة انت عضلوا عيدي اجلي الله يحفظك ما شقفتي سطرتي ولي بتشيني ولي بتشيني شفتك بعيني ولي بتشيني شفتك بعيني ما شقفتي سطرتي يا خادم الزهراء الشاعر مسلم المانعي من وقفتي من وقفتي من وقفتي جانت ايدك على الضلع كانت ايدك عيط ضلع نار شفتي نار شفتي نار ما تطفى بدمع نار ما تطفى بدمع من عرفتي من عرفتي طاح اخوي شعفتي وانت جيت على الجذع وانت جيت على الجذع من عرفتي من عرفتي طاح اخوي بهالوضع طاح اخوي بهالوضع كل شي عفتي كل شي عفتي وانت جيت على الجذيع وانت جيت شلون حالك والولد راح يمه انت طحت وهو هم راح عيد عيد شلون حالك والولد راح يمه الله الله انت طحت وهو هم راح يمه لا تخبري شفتك بعيني لا تخب شفتك بعيني ما شقفت سطرة العين عضلوا عضلوا عيديك ما شاء الله نجوم مصفر المساجد اسم ابوك تردد اسم ابوك تردد الله شاهد الله شاهد كل من عليك يعتدى كل من عليك يعتدى المساجد المساجد اسم ابوك تردد الله شاهد الله شاهد كل من عليك يعتدى كل من عليك يعتدى شنهو رايد شنهو رايد من يتيمه وفاقده لاكوالي لاكوالي عندك ولا والده عندك ولا والده ماكو عندك حتى خوان يلسك انت ببيت الاحزان ماكو عندك حتى خوان يلسك انت يلسك انت بيتك خذيني شفتك بعيني بيتك خذيني شفتك بعيني ما شقفت العين ما شاء الله عضلوا مقضي حواجب إن شاء الله شفتك عيني ولي شفتك عيني ما شقفت ما شقفت صدرة العين من تعوفي القصيدة سيد الأخاذ الزهراء مسلم المانع من تعوفي من تعوفي زينبي بهذا العمر زينبي بهذا العمر أنا خوفي أنا خوفي أنسبي وهم أنصر أنسبي وهم أنصطه أنا خوفي أنا خوفي أنسبي وهم أنصطه يما شوفي يما شوفي شوفي جفوفي الحمر وبجفوفي وبجفوفي أنا طفت الجمر أنا طفت الجمر أنا طفت الجمر أنا خوفي جمر تشمشي ويا يما خوفي ماكو كربلاء ماي اللهم خوفي جمر تشمشي ويا يما خوفي ماكو كربلاء يما لا تلومي جيب عيني لا تلوميني ما شقفتي ما شقفتي صدرتي الظلوم الظلوم جيب عيني اليوم قلبي مثلك ما يمتحن بالمدينة بالمدينة احنا بس بالشام اظن احنا بس بالشام اظن معدمينا المدينة هاي لو شام يمه انت زينب واحنا ليتام يمه المدينة هاي لو شام يمه انت زينب واحنا ليتام يمه يمه حاجيني شفتك بعيني يما حاجة هلا هلا بي شفتك ما شقفتي ما شقفتي صدرتك عضلوا عضلوا عيدي اجيني يما ما شقفتي صدرتك هنيئا لك على هالجواب وعلى هالخدمة خدام الزهراء الله يحفظكم. ماشي قصدي صفرة العين.